وفي هذه الليلة نواصل قصتنا وثمر ليلتنا مع شيخ جليل وداعية معروف هو غني عن التعريف. وحسبي أن أقول مرحبا سلام ومرحبا بمن زارنا ولب النداء فطاب الهنا فأهلا نزلتم هنا عندنا وسهلا حللتم هنا بيننا. أصالة عن نفسي ونيابة عن آبائي وإخواني ووجهاء وأعيان وزملاء وإخوان نرحب أجمل ترحيب بشيخنا المبارك ضيف ملتقانا ومحدث ليلتنا. ما أجمل حديثه وما أعذب كلماته وأصدق عباراته. فليتفضل شيخنا الشيخ الدكتور طالب بن عمر الكثيري حفظه الله لإلقاء كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم نور بهذه الكلمات قلوبنا واشرح بها صدورنا. اللهم إنا أوينا إلى هذا المكان نلتمس بركة تنزل منك على هذه القلوب فيشع فيها نور حبك وإخلاص العمل لوجهك. اللهم يا الله من منا المقبول فنهنيه، لطالما قدمنا أعمالا وبذلنا أسبابا وإلى يومك هذا ما ندري من الذي قبلت ومن الذي رددت. يا ترى وقد مرضى من عمري عشرات السنين، هل تقبلت حسناتي؟ هل غفرت زلاتي؟ يا ترى لو أني سرت إليك في هذه الليلة أتقبلني وتفرح بقدومي أم تسخط علي وتغضب عني؟ سر بينك وبين الله لا يعرفه أحد إلا الواحد الأحد. أيها الإخوة الكرام، كنت حدثتكم في لقاء سابق عن أخبار حدثنا بها مغسل الأموات من خير رأوه أو من شر كتموه، وكنت حدثتكم بالأمس في ملتقى سحيل سيئون عن قصص حدثت في ساحات الإعدام بملعب سيئون، كيف كانت خواتيمهم. لكني هذه الليلة سأحدثكم عن أناس آخرين ليسوا من العصاة بل هم من المخلصين الذين سعوا في إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى رب العالمين. بيننا وبين رمضان مسافة يسيرة، لا تظن أن العمل تقاس بالكثرة ولا بالمتر، إنما تقاس الأعمال بالإخلاص. قبل أن يبدأ سباق رمضان اسأل نفسك كم عمل خالص قدمته لله. لا يغرك كثرة الأعمال ولا يغرك كبر الأفعال، بل انظر هل استطعت أن تخلص هذا العمل للملك المتعال. حدثني كم معك من عمل، لا تحدثني، اجعله سرا بينك وبين الله سبحانه وتعالى تلقاه به يوم القيامة. ثلاثة شباب ذهبوا للصيد، نزل عليهم المطر، احتموا بغار فدخلوه نزلت عليهم صخرة سدت فم الغار، حاولوا بكل قوتهم ما استطاعوا أن يدفعوها، صرخوا بكل أصواتهم، رجع صود الصوت إلى الداخل، خشوا من الهلاك. دعا كل واحد منهم بعمل كبير قدمه، هذا بر والديه ببر كبير، وذاك تاب من معصية عظيمة، والآخر حفظ أمانة. من أعظم ما يكون الحفظ، العجيب أن ولا واحد منهم توسل إلى الله بكبير العمل الذي قدمه، بل كل واحد منهم قال كلمة واحدة: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. كلهم توسلوا لله بالإخلاص، لم يتوسل ولا واحد منهم يرجو النجاة بعمل ما أخلص فيها لله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، تدري لماذا؟ تدري لماذا هؤلاء يتوسلون عند الكروبات الشديدة بالأعمال الخالصة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من المتقون يا رب؟ من المتقون اللي قربت منهم الجنة؟ لم تقربهم للجنة، بل قربت الجنة إليهم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من الأواب؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا الأواب، هذا الحفيظ، هذا الذي وعده الله بجنة يقربها إليه. إنسان يخشى الله في الغيب، إنسان يعمل الأعمال في السر، إنسان إذا غاب عن الناس أخلص العبادة لوجه رب الناس. هذا وعدهم. اسمع ماذا أعطاهم ربي: ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أصدقك، جئت هذا المكان لكي أصدقك، أي عمل عملته لوجه الناس لا تحسبه في ميزان حسناتك، أي عمل ما أخلص فيه لوجه الله عز وجل لا تظن أنه سيشفع لك يوم القيامة. كم بقي معك؟ كم بقي معك من أعمال خالصة لوجه الله؟ تخيل لو كنت رابع الأربعة معهم في الغار، هل كنت ستنقذهم أو ستوبقهم؟ لو كنت مع هؤلاء الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة وكل واحد عمل بدعوة خالصة لله، أنت إيش معك من عمل خالص لذاك المكان؟ اسمح لي، لابد تجيب. يمكن ما ستخرج بالصيد ولا ستدخل عليكم، تدخل صخرة وتنحدر عليكم، تدخل غار وتنحدر عليكم صخرة، لكن والله أمامنا كروبات يوم القيامة لا يجوزها إلا المخلصون. بماذا ستدعو في تلك الكروبات؟ هناك أناس، دعني أحدثك عنهم، جئت أحدثك عنهم. سبحان الله، قلوبهم مع الله، ما تريد يثني عليهم أحد ولا يمدحهم أحد، ما يريدون أن يراهم أحد إلا الواحد الأحد سبحانه. يبحثون عن الخفاء، يبحثون عن السر ليجعلون بينهم بين الله. يحدثني أحد الإخوة عن زوجته، يقول: زوجتي كانت في رمضان قبل أن أتزوج بها، إذا جاء وقت الإفطار قامت وصلت، ينادونها للإفطار تفطر بتمرة ثم تقوم وتصلي، تعالي يا فلانة أكملي إفطارك، خل اتركوا إفطاري. فإذا قاموا من إفطارهم جاءت، فماذا صنعت؟ يقول أخذت إفطارها وتصدقت به على جيرانها دون أن يشعر أحد من أهل بيتها. انظر ماذا كانت تفكر، كيف تتصدق بطعام إفطارها على المساكين دون أن يراها أحد. لما قاموا للصلاة ذهبت هي بالطعام وتصدقت به على جيرانها. يقول والله الليلة والثنتين والثلاثة ما استطاع أحد يكشفها، إلا لما تأخرت صحون الطعام فعرفوا أين ذهب الطعام. أنت أخي الكريم، أين أعمالك التي عملتها وجعلتها خالصة لله لا يعرفها أحد إلا الله؟ يخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن رجل أراد مرة أن يفعل هذا الفعل. إيش أراد؟ أراد أن يتصدق بصدقة ولا يكتشفه أحد. هل تستطيع أنت أن تفعل هذا؟ أخذ صدقة، أخذ مالا كبيرا. قال في الصحيحين لا أتصدقن اليوم بصدقة ونكرها، يعني صدقة كبيرة. فذهب وانطلق بها من شدة حرصه ألا يكشفه أحد، ذهب في وقت لا يراه أحد من الناس. من شدة حرصه ألا يقع في الرياء وضعها في بيت لا يدري من أهله، حتى هو نفسه لا يدري تصدق على من. مش لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، بل حتى يمينه لا تدري تصدقت على من الناس. ثم جلس الصباح فإذا بالناس يتحدثون تصدق اليوم، تصدق اليوم، لأن الصدقة كانت كبيرة فصارت حديث الناس، تصدق اليوم على سارق. من هذا الإنسان يتصدق على سارق؟ ترك المساكين والفقراء ويتصدق على سارق. قال يا ربي على سارق. سأكرر المحاولة من جديد، لا أتصدقن الليلة بصدقة ولا يريد أن يعرفها أحد، ولا يريد هو حتى أن يعرف من أخذها من الناس. وضعها وذهب، وصار الناس اليوم الثاني يتحدثون، يا الله وصلت لمن؟ تصدق الليلة على زانية. من هذا رجل غريب الأطوار؟ مرة يتصدق على سارق ومرة يتصدق على زانية تأكل من كسبها المحرم. قال يا ربي على زانية لأتصدقن الليلة بصدقة. مصر أن يبقى سر بينه وبين الله. وكرر المحاولة الثالثة ولم يعلم به أحد، نجح في المحاولة، هو نفسه لم يعرف تصدق على من الناس. فأصبح الناس يتحدثون، لا هذه المرة هذا الرجل غريب جدا، تصدق الليلة على غني. من هذا الذي يتصدق على الأغنياء ويترك الفقراء؟ يا ربي على سارق وعلى زانية وعلى غني. فإذا بالله يوحي إلى نبي من أنبيائه قل له تصدقت على سارق فلعل الله أن يكفه عن السرقة بصدقتك، وتصدقت على زانية لعلها أن تدع الزنا بصدقتك، وتصدقت على غني لعله أن يعتبر بما تصدق به عليه. كلها مقبولة لأنها كانت بينه وبين الله. أنت أخي الكريم في رمضان هذا الذي سيقبل، كم عمل ستخفيه وتجعله بينك وبين الله؟ كم نويت؟ هذا الرجل ثلاث مرات، وأنت كم مرة ستتصدق بصدقة خفية؟ جاءنا أحد الدعاء من مدينة الرياض بعد أن ألقى محاضراته في هذا الوادي المبارك، درسنا معه فحدثنا قال يا إخوة سأحدثكم بحديث عجيب. قلنا هات يا بفلان. قال مرة ألقيت كلمة في مسجد المساجد الرياض وبعد ما انتهيت من الكلمة جاءني شيبة حضرني قال لي يا فلان كلامك طيب والقصص اللي ذكرتها جميلة لكن أنا عندي قصة أجمل من كل القصص اللي جبتها. قلت خير يا شيبة وش الخبر؟ قال اسمي. قال مرة من المرات نمت فشفت في المنام رقم جوال في المنام أحفظ الرقم تماما. وترى هذه علامة الرؤية الصادقة يا شباب، إذا شفت رؤية تستطيع أن تقصها الآن تذكر التفاصيل والألوان والأشكال اللي رأيتها ترى هذا دليل أنها رؤية صادقة. ابحث لك عن معبر يعبرها لك. قال شفت الرقم أحفظ الرقم تماما وأسمع صوت يقول اتصل على صاحب هذا الرقم وقل له سأذهب أنا وإياك إلى العمرة. قال قمت من النوم قلت أعوذ بالله إيش هذه، هذا حلم من الشيطان. تفلت ونفت عن يساري ثلاثا واستعذت بالله من الشيطان. قلت وش اتصل على لسان معرفة؟ يقول خلتني الرؤيا يوم يومين وإذا بي أنام وأرى نفس الرقم وأسمع نفس الصوت يقول اتصل عليه، اتصل على صاحب الرقم، قل له لازم أروح أنا وإياك عمره. قال صحيت من النوم قلت لا إله إلا الله شكلها رؤيا حق، لأن الرؤيا الحق يا إخوة تتكرر، إذا تكررت عليك الرؤيا أكثر من مرة تراها رؤيا صدق. ابحث لك عن معبر يعبر لك عنها. قال أخذت التلفون ودقيت الرقم أحفظه. قال اتصلت. السلام عليكم. عليكم السلام. من معي؟ قال لا تعرفني ولا أعرفك. خير وش تبغى؟ قال اسمع لازم أروح أنا وياك عمرة. قال ايش تقول أنت؟ ما أعرفك ولا تعرفني أروح عمرة معك؟ أنت مجنون، أنت مهبول، أنت. قفل السماعة في وجهي. قلت أعوذ بالله. نفت عن يساري. قلت ايش ذا؟ أنا قلت بيطلع إنسان طوع، إنسان شيخ مسجد، ايش ذا الإنسان؟ قال خلتني الرؤيا ليلة ليلتين وشفتها للمرة الثالثة نفس الرقم وأسمع الصوت يزعجني يقول اتصل عليه، اتصل عليه بسرعة، قل له لازم أنا وياك نروح عمرة. خدت التلفون واتصلت عليه. قلت له اسمع خلنا نروح على حسابي يا أخي الكريم، خلنا نروح عمرة، تراني والله صادق ثالث مرة أشوف رقمك. قال اسمع خلني ألتقي أنا وياك في المكان الفلاني. جيت أول ما قبلت عليه استغرب تعجب. قلت ايش فيك تستغرب؟ قال يا أخي أنا قلت هذا ولد صغير يلعب، أنت شيبة كبير. قال أقول لك ذا اللي صار، وش رأيك الحين؟ قال خلني نرتب وضعي أموري وأردك خبر. انتظرته يوم يومين. يقول خلتني الرؤيا ليلة ليلتين وشوف الرؤيا لرابع مرة، أربع مرات يا إخوة يطلع نفس الرقم وأسمع الصوت يقول اتصل، اتصل عليه بسرعة، قل له ما في وقت، ما في وقت، لازم أروح أنا وياك عمرة. قال خدت الرقم قلت له أبو فلان ترى أربع مرات الله يخليك تكفى. قال الفجر متحرك، ركبنا في سيارة ورحنا الحرم والحمد لله عينا خير واعتمرنا خلصنا العمرة وقلنا نجلس نصلي في الحرم بقية اليوم. صلينا المغرب وصلينا العشاء. ها بفلان قال خل نوتر ونمشي. قال أنا قمت يقول الشيبة ووترت وسلمت، وصاحبنا قام يتركع يصلي ركعتين ويسلم ويتركع يصلي ركعتين ويسلم. يوم سلم مسكت في ثوبه قلت الحين يوم جينا بنروح جات المطوى حقك، يلا قم بنرجع. قال خلاص خلني أوتر ونروح. قال الرجال قام يوتر وأوتر ودعا وسجد ومات، مات وهو ساجد، مات في حرم الله، مات بعد ما أدى العمرة، مات خلف الحجر، مات في هذا المكان الذي أتمنى أنا وإياه أن نموت فيه. يقول أنا صحت صرخت، جاءوا الأمن شلوه كفناه، اتصلنا على أهله، صلينا عليه في الحرم. رجعت أنا واحد من إخوانه، قلت له يا فلان بالله عليك أخوك هذا وش يسوي في حياته؟ قال ليش؟ قلت وش ليش يموت في الحرم وهو ساجد؟ هذا أكيد مسوي شيء في حياته. قال والله ما أعرف، أنت شفت أخوي؟ قال شفت إنسان عادي. قال هو ده هو أخوي، ما إنسان عادي. قال لا لا لا اسمع، اتصل على حرمته وقل لها أخوي وش كان يلقي. قال اتصل أخوه على زوجته، قال يا أم فلان الرجال الشيبة اللي جاء مع أخوي يقول أخوي ذا وش يسوي عشان يموت في الحرم. قالت له كيف ما تبغى أخوك يموت في الحرم؟ خير ليش؟ قال اسمع، أخوك جاني ليلة من الليالي وقال يا أم فلان أبغاش في حاجة، جارنا توفي وترك أيتام، أنا الصباح وأنا ذاهب بعطيهم صبوحهم مصروفهم، وأنا جاي بجيب عشاهم، بغيت منش خدمة واحدة وقت الغداء تنزلين لهم الغداء. قال تبشر يا أبو فلان. قال بس والله يخليش تكفين، لا تخبرين أحد، خليها سر بيني وبين الله، ما بغيت أحد يدري. تقول والله أربع سنوات، أربع سنوات وأنا أخذ الغداء إلى بيت الأيتام، أول ما دق الباب تخرج أم الأيتام، قبل ما تأخذ الغداء ترفع يدها إلى السماء وتقول يا رب يا رب حسن موتة أبي فلان. أربع سنوات وأم الأيتام تدعو لأخيك، ما تبغاه يموت في الحرم، ما تبغاه يموت وهو ساجد. يقول الشيبة أنا الحين عرفت ليش أربع مرات أشوف الرؤية واسمع الصوت يقول خلاص ما في وقت، ما في وقت، لازم تروح معه هناك هناك، لأن هذا كان بينه وبين الله سر. أربع سنوات ما خلى حد يعرف، أربع سنوات أخفى حتى عن إخوانه، أربع سنوات ولا مرة فلت لسانه وأخبر الناس بشيء، أربع سنوات والسر ما كشف إلا يوم مات في الحرم وهو ساجد بعد ما أدى العمرة. طيب أنت اتذكر تاريخ حياتك، راجع شريط ذكرياتك، هل تذكر لك أمل واحد أخفيته عن الناس؟ هل تذكر أن لك سر بينك وبين رب الناس؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ السؤال يوجه لك يا أخي الكريم، السؤال لك أنت، هل لك قصص لا تكشف إلا إذا وقفت بين يدي الله؟ تذكر شيء في حياتك، شيء فعلته لله وأخفيته عن الناس تماما مخبين ذاك اليوم قصص لن يكشفها إلا الله يوم أن رضيها الله سبحانه وتعالى عنك. كان السلف أيها الإخوة يتلذذون إذا سمعت القصص المعاصرة، فلو سمعت القصص السلفية تتعجب. كانوا يتلذذون بشيء اسمه أخفي عملك. لا تهتم بكبر العمل، اهتم كيف تخفي العمل. صدق كان الواحد ينام مع زوجته على فراش، يقوم يصلي الليل بالساعات ما تحس به حتى يموت. صدق ان الواحد يقف بجوار الاخر في صلاة التراويح يبكي، تهطل عيناه بالدموع، تمتلي دموعه في لحيته، ما يشعر احد لا بيمينه ولا عن يساره. كانوا يتلذذون بشيء اسمه اخفاء العمل. يقرأ احدهم القرآن فإذا دخل أحد غطاه مباشرة وكأنه لا يقرأ شيئا. يتأثر أحدهم وتأخذه اللوعة وتجري عنده العبرة فيبكي فيكح يكح، يقول ما أشد الزكام، حتى لا يعرف أحد أنه كان يبكي. يقوم أحدهم الليل فإذا جاء وقت الفجر اضطجع على صدره أو على جنبه، ثم قام يتماط من النوم كأنه ما صلى لله ركعة. قصص لا تكشف إلا إذا وقفت بين يدي الله سبحانه. كم قصة معك؟ كم عمل أخفيت لله رب العالمين؟ كان السلف يتلذذون بإخفاء العمل. تذكر يوم من الأيام صمت وما عرف أحد، من يوم تسحرت إلى يوم جاء الغداء إلى يوم جاء الإفطار ولا شعر أحد، وإلى اليوم ما حد داري. تذكر أنك صمت يوم بهذه الطريقة؟ حتى زوجتك في البيت ما درت، حتى أصدقائك في العمل ما شعروا. داود بن هند صام 40 سنة لم يشعر به أحد. إيش تقول؟ 40 سنة وهو صائم ما أحد درى. إيش كان يفعل في نفسه؟ كان يأخذ غداءه إلى السوق، فإذا مر بالطريق تصدق به، فيظن أهل البيت أنه تغدى في السوق، ويظن أهل السوق أنه تغدى في البيت. فإذا جاء وقت الإفطار والعشاء جاء إلى أهله، يا 40 سنة ولا أحد اكتشفك أنك صائم. إحنا نعرف نخفي معاصينا، نعرف نخفي ذنوبنا، بعضنا مذنب من 40 سنة ما حد اكتشف. لكن هل في أحد منا يعبد الله من فترة طويلة ولا أحد يدري به؟ يا أخي والله لو ذقت طعمها لا حببت أن تكون كل أعمالك في الخفاء. شيء عجيب أن تنجح أن تخفي العمل إلى أن ينتهي ولا يشعر بك أحد إلا الواحد الأحد. زين العابدين من كبار التابعين، كان عنده مال وكان الناس يبخلونه، وش ذا البخيل اللي ما يتصدق؟ وش ذا معه فلوس كثيرة ولا شفناه يوم يتصدق؟ كان الناس يبخلونه ما استطاعوا يكتشفونه إلى أن مات، ما استطاعوا يكتشفون صدقته إلى أن مات. أتدري كيف عرفوا يوم مات؟ وضعوه على خشبة المغتسل، جردوه من ثيابه، قلبوه على ظهره، وإذا بآثار حبال قد رسمت خطوطا سوداء في ظهره. إيش من حبال؟ عرفوا بعد ذلك أنها كانت الحبال التي يجر بها الدقيق في ظلمة الليل ويضعه في بيوت الناس ولا يدري أحد. كم كانت البيوت 70 بيت ليلة ما مات زين العابدين ما وجدوا الدقيق. 70 بيت اكتشفوا ان اللي كان يطعمهم كل هذه السنين هو ذاك الرجال اللي كانوا يبخلونه. ما اكتشف احد ولا ليلة ولا عند بيت من 70. أن هذا علي بن الحسين جاب الطعام، نجح أن يخفي العمل ويجعله لذاك اليوم. قصص لا تكشف إلا يوم القيامة أو يوم الموت. تدري ليش كان يفعل هذا؟ أنت قل لي ليش، ليش كان يتصدق بكل هذه الصدقات ولا يبغى أحد يقول له يا كريم؟ ليش كان يتصدق بكل هذه الصدقات ولا يريد الناس يمدحونه ولا يريد الناس يشكرونه ولا يريد الناس يخدمونه؟ تدري ليش؟ أنا ما سأجيبك، لأن الله عز وجل هو الذي سيجيبك سبحانه. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مسكين ويتيم وأسير، طب ليش؟ إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب حتى حنا نحب الله، طب حتى حنا نقول أن نريد وجه الله، شو الفرق بيننا وبينكم؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أول ما لقوا الله وإذا بالله عز وجل يجعل في وجوههم نظرة وفي قلوبهم السرور، وبعدين تفضلوا جزاءكم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أنت أخي الكريم، أنت أخي الفاضل، مرة أخرى كم قصة جعلتها سر بينك وبين الله؟ كم قصة أخفيتها عن الناس وخبيتها لذاك اليوم؟ يقول سفيان الثوري إن العمل إذا كان في صحيفة السر كان أحرى بالإخلاص، فإذا خرج من صحيفة السر إلى صحيفة العلانية كان أسهل أن يخرج من صحيفة الحسنات إلى صحيفة السيئات. معليش، إعلان العمل قد تكون فيه فوائد، لكن أين الأعمال السرية؟ أين الأعمال التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ كانوا يتلذذون بالإخلاص، يتلذذ إن ما حد يكشف عمله، يراها متعة، يراها عبادة عظيمة، نور يطلفه الله في قلبه، إني أستطيع أني أجعلكم جميعا ما تعرفون أني عملت العمل هذا. هل تستطيع أنت؟ بطل هذه القصة رجل والله إلى اليوم ما أحد عرف اسمه، كانوا محاصرين قلعة من القلاع العتية، من قلاع علوج الكفر، استأصت عليهم هذه القلعة، ما استطاع أحد منهم أن يفتحها للمسلمين، وإذا برجل يخترق هذا الحصن ويدخل فيه، تسلل بطريقة عجيبة، فلما وصل في وسط حصن الكفار قتل من وجد من الكفار وأخذ يضرب يضرب يضرب في الجدار حتى فتح فيه نقبا كبيرا فدخل جيش الإسلام وفتح الله هذا البلد للمسلمين، واختفى هذا في وسط الناس يا ترى من؟ يا ترى من؟ اليوم لاعب من اللاعبين يسجل هدف يضعون صورته في كل مكان. اليوم إنسان يتكلم بالكلمة أو يفعل بالفعل يذكره الناس في كل مكان. هذا رجل فعل فعل عظيم، فتح بلاد للإسلام ودخل في وسط الجيش واختبأ. أخذ مسلمة بن عبد الملك قائد هذا الفتح يقول: أين صاحب النقب؟ أين صاحب النقب؟ ولا يخرج أحد. أنشدتكم أين صاحب النقب؟ ولا يخرج أحد. لأن ما يريد أن يعرف أحد هذه القصة، يريد يخفيها لتكشف عند الله. فإذا بمسلمة يقول: أنشدته بالله وبالحق الذي لي عليه أن يطيعني إلا أتاني. لما سمع الرجل هذا الكلام من القائد وهو يحرج عليه، ما كان منه إلا أن تلثم، وجاءه في ساعة ليس عنده أحد. قال: من أنت؟ قال: أنا من سيخبركم عن صاحب النقب. أنت صاحب النقب؟ قال: أنا من سيخبركم عن صاحب النقب، لكنه يشترط عليكم شرطين، إن قبلتم أخبرتكم،